طيب نبدأ إن شاء الله. الظاهر. هاي تفضل تفضل. أي كنت مسكر طبعا. طيب هاي بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا. الله فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. نواصل بإذن الله تعالى في شرح المقدمة العشموية في فقه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، وسنقرأ بإذن الله تعالى من باب الجمعة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: باب صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة فرض على الأعيان، ولها شروط وجوب وأركان وآداب وأعذار تبيح التخلف عنها. فأما شروط وجوبها فسبعة: الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية والحرية والصحة والإقامة. وأما أركانها فخمسة. نعم. طيب نبدأ. قوله رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. سميت الجمعة طبعا في اللغة الجمعة، يجوز بضم الميم كما هو مشهور، يجوز بفتحها جمعة، ويجوز بإسكانها الجمعة. والمراد بها طبعا سميت صلاة الجمعة بهذا الاسم لاجتماع الناس في هذه الصلاة، أو أنها هي التي تجمع الناس للصلاة، كما هو معلوم طبعا في النداء طبعا ليوم الجمعة، فالناس إذا سمعوا النداء يلبون هذا النداء ويصلون. فنعم، فهي جامعة، فهي جامعة هذه الصلاة، وهي من الشعائر الإسلامية الظاهرة التي ينبغي على المسلمين أن يقيموها بشروطها، يعني إذا توفرت هذه الشروط. ولها جملة كما ذكر لنا، لها جملة من الشروط ومن الأركان ومن الآداب، وهناك أعذار طبعا، يعني يجوز لمن تلبس بشيء من تلك الأعذار أن يتخلف عن هذه الصلاة. ووقع خلاف في المذهب، هل صلاة الجمعة هي فرض يومها أو هي بدل عن الظهر؟ هي بدل عن الظهر. المشهور أنها فرض يومها، وليست بدلا عن الظهر، لكنهم طبعا بالرغم من هذا المشهور، فهم فرعوا تفريعا مشهورا في المذهب، أن المرأة لا يتيمم لصلاة الجمعة، لأن لا يتيمم لصلاة الجمعة، فهذا كما قالوا مشهور بني على ضعيف. فهذا القول مبني على أن صلاة الجمعة بدل عن الظهر، والمشهور كما ذكرنا أن صلاة الجمعة فرض يومها. قال: صلاة الجمعة فرض على الأعيان. نعم، أي فرض على الأعيان، هو فرض العين، هو ما لا يحمله شخص عن آخر، فأنت مكلف ومخاطب بذلك الفرض، لا ينوب أحد عنك في فعله، كالصلوات، كالصيام مثلا، كصيام رمضان وهكذا. في الصيام نعم هناك خلاف في مسألة، طبعا من مات عليه صام صام عنه ولي، ولكن المالكية لا يرون ولا يأخذون بهذا الحديث. إذن هي فرض عين، وهذا متفق عليه في المذهب في أصل المسألة. قال: فرض على العين صلاة الجمعة، شرط الوجوب يعدد لها في ستة. ذكر طبعا الله تعالى، قال: يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا واضح، نص الرشد لا يجوز التخلف عنها إلا لعذر أو علة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مسلم، حديث عبد الله سعود: قد أمتنا من رجل يصلي بناس ثم حرق على الجنة يتخلفون عن الجمعة، كما في هذه الرواية، بيوتهم. ونقل ابن بشير الإجماع على وجوب صلاة الجمعة، نقل إجماع الأمة على ذلك. نعم، شروط وجوبها سبع: الإسلام على الصحيح أنه شرط الصحة، وتقدم معنا ذكر الخلاف في مسألة الكفار، هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ قلنا أنهم مخاطبون، فالراجح أن يعني أنهم يعني تجب عليهم الصلاة، ولو قاموا بها فلا تصح منهم، فهذا هو المشهور، والله تعالى أعلم، من قول المالكية في هذه المسألة، وقلنا أنهم ليسوا مخاطبين فيكون طبعا شرط وجوب الإسلام، يكون شرط وجوب البلوغ. نعم هذا بالاتفاق، البلوغ والعقل. لا تجب الصلوات الخمس ولا تجب الجمعة ولا تجب التكاليف على من كان مجنونا أو كان صبيا، وهذه مسألة واضحة. وذكر خلينا يستحب للصبي أن يحضر الجمعة، خصوصا طبعا يعني إذا كان ممن يؤمر بالصلاة أو ممن يضرب عليها إذا بلغ 10 سنين، فهذا يعني على وليه أن يعني يحضره للجمعة حتى يعني حتى يستأنس بهذا الأمر، وحتى يكون حريصا بعد بلوغه على إقامة هذه الصلاة. نعم لا تجب على النساء اتفاقا، هذا متفق عليه بين العلماء، ذكر ابن المنذر الإجماع على أنه لا جمعة على النساء، نص عليه مالك أيضا في المدونة. ورد في حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود: جمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الأربعة، عبد مملوك امرأة أو صبي أو مريض. عموما وقع خلاف في تصحيح هذا الحديث، وهذا الحديث يعني هو مرسل في حقيقة الأمر. طارق بن شهاب هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسمع منه، فالحديث هذا في حكم المرسل، ولكن كما ذكر البيهقي وغيره أنه مرسل جيد. وفي العموم يعني اتفقوا على أن المرأة كما قلنا لا تجب عليها صلاة الجمعة، لكن لو صلتها يعني هذا شرط وجوب، لكن هل تصح منها؟ نعم لا شك في ذلك، أن المرأة لو صلت الجمعة فتسقط عنها الظهر، إذن فهذا شرط وجوب وليس شرط صحة، الذكورية هو شرط وجوب وليس شرط صحة. كذلك الحرية هذا شرط وجوب وليس شرط صحة. ومالك نص في المدونة أن العبد لا جمعة عليه ولا عيد، أن العبد لا جمعة عليه ولا عيد. وهناك قول عن مالك بأن الجمعة تجب على العبد، لكن المشهور ما ذكرناه، ولو صلاها تصح، ولو صلاها تصح منه، يعني لا يجب عليه أن يصلي الظهر. إذن كما هو واضح يعني هذه شروط يعني هي للوجوب وليست شروط صحة، فلا تجب الجمعة. طيب إذا قلنا لا تجب الجمعة طبعا تجب عليها الظهر، المرأة يجب على العبد أن يصلي الظهر، لكن لو صلت المرأة الجمعة فهذا لا خلاف في كونها قد أدت فرض ذلك اليوم. نعم الإقامة كذلك، نعم المسافر لا تجب عليه، وهذا المذهب طبعا هو الذي عليه أكثر العلماء، بل هو إجماع في حقيقة الأمر، وكان بعض المعاصرين قد شذ في هذه المسألة واختار وجوب الجمعة على المسافر، يعني إذا كان لا يشق عليه. هذا في حقيقة الأمر يعني فيه خروج عن أقوال السلف وعن أقوال السابقين، وأقرب الله تعالى على كما قلنا، وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة، وهذا الذي عليه كثير من العلماء، بل هو إجماع أو كالإجماع، فلا ينبغي طبعا أن نشذ يعني عن أقوال من سبقنا من العلماء. ولو كان بحجة اتباع مثلا ظاهر الدليل، سيقول شخص مثلا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فهو عام فيدخل فيه المسافر، وأما الحديث الذي ذكرناه حديث طارق بن شهاب فهو مرسل ضعيف، والضعيف لا يحتج به في الأحكام، فنبني بهذه القواعد ونخرج فنخرج من هذه القواعد بقول شاذ وقول نقول مهجور مثلا على الأقل. كان لهذه المسألة الله تعالى أعلم أن الأئمة السابقين قد صرحوا وأوضحوا أن المسافر لا جمعة عليه، وهو الراجح والله تعالى أعلم. وبالنسبة للمذهب طبعا مالك نص في المدونة على أن المسافرين لا جمعة عليهم، هذا واضح، وابن بشير قال لا نعلم في ذلك خلافا. نعم الصحة أن يكون صحيحا، يعني لا يكون مريضا، ومالك ذكر في كما في النوادر والزيادات عند ابن أبي زيد قال وأنا قال ليس على المريض، مالك قال ليس على المريض وعلى الشيخ والشيخ الفاني جمعة. نعم وابن الرجراجي أيضا في مناهج التحصيل ذكر الاتفاق أنها لا تجب على المريض، هذا المريض يعني مريض مرضا يشق عليه أن يحضر الجمعة فهذا يكون طبعا من جملة المعذورين، لو طبعا فعلها تصح منه. كذلك المسافر، كل هؤلاء الذين ذكرناهم يعني إذا فعلوها تصح منهم، المرأة والعبد والمسافر والمريض، ولو تجشم وخرج للمسجد ليصلي فلا إشكال في كونها تسقط صلاة الظهر، جمعة تلك تسقط يعني وجوب صلاة الظهر عليه. نعم، واصل. طيب، قال رحمه الله: وأما أركانها فخمسة. الأول المسجد الذي يكون جامعا للناس. الثاني الجماعة وليس لهم حد عند مالك، بل لابد أن تكون جماعة تتقرى بهم قرية. ورجح بعض أئمتنا أنها تجوز باثني عشر رجلا باقين لسلامها. الثالث الخطبة الأولى وهي ركن على الصحيح، وكذلك الخطبة الثانية على المشهور، ولا بد أن تكون بعد الزوال وقبل الصلاة، وليس في الخطبة حد عند مالك أيضا، ولا بد أن تكون مما تسميه العرب خطبة، ويستحب الطهر. نعم، قال ذا شرع في أركاني، أي في أركان صلاة، في أركان صلاة الجمعة. الجمعة لا تصح إلا بهذه الأركان التي ذكرها، وبعضهم رأى أن هذه من شروط الأداء، من شروط الأداء أي من شروط الصحة، ذكر هذه ابن بشير، ذكر هذه في شروط الأداء، أي يريد بذلك شروط الصحة، ذكر الإمام وذكر الجماعة وذكر الاستيطان وذكر الجامعة وذكر الخطبة. نعم، فعلى كل الأول الذي ذكره أولا المسجد، فالمسجد الذي يكون جامع، نعم في المذهب لا تصح الجمعة إلا في المسجد، لا تصح الجمعة في ساحة مثلا، أشخاص عمال مثلا في المعامل أو لا في المصانع لهم مثلا مكان يصلون فيه الجمعة، لا، عند المالكية لابد أن تصلى الجمعة في المسجد، لابد يعني، ومن شروط الجمعة، وهذا يعني بين واضح، ومالك أيضا في المدونة يعني ذكر كلاما يعني يبين هذا الشرط، يبين اشتراطه لهذا الأمر. الثاني الجماعة، نعم لا تصح صلاة الجمعة عند جميع العلماء بالاتفاق لا تصح إلا في جماعة، لا تصح إلا في جماعة، ولكنهم اختلفوا في مسألة العدد، والخلاف مشهور، وذكر ليس لهم حد عند مالك. ونعم قال بد أن تكون جماعة تتقرى بهم قرية، طبعا تتقرى بهم قرية يريد بذلك أنهم مستغنون عن غيرهم وأنهم آمنون، وأنهم آمنون. وهناك القول، طبعا هناك قول بأنه لابد من 12، يعني هو حقيقة اختلف المالكية في مسألة الحد، هل هناك عدد أدنى لا ينبغي أن يقل العدد عن هذا المحدد؟ فذهب بعضهم، وهذا ما ظهر قدمه المصنف، بأنه لا حد عند مالك، وشهر هذا القول، بن بشير والمازري شهروا هذا القول، وكذلك طبعا القول الثاني هو شهر بأنها لا تجوز بأقل من 12 رجلا، شرط ذلك يعني كما قال باقين لسلامها، يعني طبعا 12 رجلا هؤلاء الذين تجب عليهم الجمعة، لو كان فيهم يعني مثلا صبي واحد مثلا 11 رجلا ومعهم صبي فلا تصح، لو امرأة مثلا لابد من يعني الأدنى أن يكون ماذا، أن يكون 12 رجلا كما ذكر، وأن يبقوا لسلامها، فلو أنه طبعا قد خرج أحدهم قبل ذلك مثلا فلا، هذا تبطل صلاتهم ولا تنعقد جمعتهم. وعموما طبعا في غير المذهب هناك القول بالأربعين كما عند الشافعية، ومعلوم عندهم في حقيقة الأمر في مسألة التحديد بالعدد نظر كبير. هناك ما قال طبعا استدل للمالكية بأن النبي صلى الله عليه وسلم مرت القافلة ويصلي بالصحابة الجمعة، بقي معه 12 رجل على كل، فهذا فيه نظر يعني الاستدلال بهذا الدليل حقيقة فيه نظر من الجهة الأصولية، والذي يظهر الله تعالى أعلم أن الجمعة تصح بثلاثة، بإمام ورجلين، فهذا هو الذي يعني بإمام ويعني رجلان يصليان بصلاته، فهذا هو، لا نقول هنا بأن الجماعة هي بصلاة رجل مع رجل، لأن هذا القول لم يقل به أحد، لذلك قلنا لا ينبغي لنا أن نخالف إجماع العلماء لظواهر أو لقواعد عامة قعدناها فيأتي أحدنا الآن في هذا الزمان ويقول تجوز صلاة الجمعة برجلين بالإمام ومن خلفه، هذا حقيقة لم يقل بأحد من السابقين، إنما طبعا أدنى العدد المذكور هو الإمام ومعه رجلان، فهذا يعني الذي نقول به والله تعالى أعلم، يعني من الجهة يعني من جهة الدليل، بمعنى أنه لم يثبت في 40 ولم يثبت في 12، يعني هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. كما قلنا طبعا نعم الثالث هي الخطبة، نعم الخطبة الأولى من شروط ذكروا من شروط صحة الصلاة الخطبة، وذكر معمال قال لا جمعة إلا بخطبة، نعم فهذه من الواجبات، لعل قوله طبعا قال هو على الصحيح يشير إلى قول في المذهب بأن الخطبة سنة، لأن الخطبة سنة، طبعا هناك من يقول الخطبة شرط وركن، على كل خلاف اصطلاحي هذا لا يضر، هناك قول طبعا كما قلنا ولكنه ليس مشهورا وهو بأن الخطبة هي سنة. الخطبة الثانية، نعم شهر بعضهم وجوب الثانية، شهر بعضهم وجوب يعني وجوب الخطبة الثانية، هناك لا فقط من اقتصر على وجوب الخطبة الأولى وقال بسنية الخطبة الثانية، وهذا قول عن مالك، وهذا قول عن مالك، فذكر أنه في ذكر بعض كتب من السنة يخطب خطبتين فالنسية الثانية وترك أجزأته، هذا دليل طبعا على أن الخطبة الثانية عنده ليست فرضا، لابد أن تكون بعد الزوال، نعم تنبه هنا، ووقت صلاة الجمعة عند المالكية وقت صلاة الظهر، قد يقول قال طيب نحن سنصلي بعد الزوال في وقت الظهر لا إشكال، فلا بأس أن نخطب قبل الزوال، لا تصح الخطبة إلا بعد الزوال، أي إلا عند دخول الوقت، يعني بعد دخول الوقت داخل الوقت نعم يخطب ويصلي، يخطب ويصلي، فلو أنه خطب قبل الزوال ثم صلى فعليه أن يعيد الخطبة بعد الزوال، أن يعيد الخطبة بعد الزوال وقبل الصلاة، نعم لو صلى وخطب لا طبعا يعني ينبغي أن تكون الخطبة قبل الصلاة، فلو صلى ثم خطب فلا يجوز، لابد حين أن يصلي مرة أخرى، هو لا يحتاج إلى إعادة خطبة، ولو صلى بعد الزوال ثم خطب لابد أن يصلي مرة أخرى، أما الخطبة فهو أوقع الخطبة بعد الزوال، لأن الخطبة صحيحة، الخطبتان صحيحتان، أما بالنسبة لصلاته لا، فصلاته يجب أن تكون بعد ما هذه كلها شروط، يجب أن تكون بعد ماذا، أن تكون بعد الصلاة، بعد عفوا أن تكون الصلاة بعد الخطبة، تكون الصلاة بعد الخطبة، هذا نص مالك في المدونة على شيء من هذا. بالنسبة للخطبة نعم ما تسميه العرب خطبة، يعني أحمد الله تعالى فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني له قدر وبال كما ذكر ابن القاسم في المدونة، فما تسميه العرب خطبة ولو كانت خفيفة فيعني لا بأس بذلك، أما مثلا لو طلع المنبر وقال الحمد لله مثلا فقط ونزل لا، طبعا لا يسمى، لا تسميه العرب خطبة، يعني الجملة والجملتان لا، ينبغي طبعا يحمد الله تعالى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر بكلام يسير، فهذا ما تسميه العرب خطبة ولو كلمة ولو كانت كلمات يسيرة فلا بأس بذلك، والأصل طبعا السنة أن لا يطيل الخطيب في صلاة الجمعة خلافا لمن نراه في كثير من مساجدنا وفي مساجد بلاد المسلمين أنهم يطيلون الخطبة، يعني يخطبون نصف ساعة وبعضهم يخطب ساعة، هذا في حقيقة الأمر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال ويستحب الطهارة فيهما وفي وجوب القيام لهما تردد. الرابع الإمام، ومن صفته أن يكون ممن تجب عليه الجمعة احترازا من الصبي والمسافر وغيرهما ممن لم تجب عليهم، ويشترط أن يكون المصلي بالجماعة هو الخاطب إلا لعذر يمنعه من ذلك من مرض أو جنون ونحو ذلك، ويجب انتظاره للعذر القريب على الأصح. الخامس موضع الاستيطان، فلا تقام الجمعة إلا في موضع مستوطن فيه، ويكون محلا للإقامة يمكن المثوى فيه بلدا كان أو قرية. نعم طيب ذكر مما يستحب في الخطبة تلك شروط التي ذكرناها، أن تكون بعد الزوال وأن تكون قبل الصلاة، تلك شروط. لكن يستحب أن يتطهر، أن يخطب وهو متطهر، وقيل بوجوب ذلك، وقيل بوجوب ذلك وقول سحنون من المالكية بوجوب الطهارة، لكن الذي يظهر الله تعالى أعلم أن الطهارة للخطبة مستحب وليس بواجب. نعم، في النسبة للقيام وردت السنة بالقيام، وردت السنة بالقيام، في وجوب القيام لهما تردد، وقع خلاف هل القيام واجب، وهذا نسبه ابن عرفة إلى أكثر العلماء، وقيل الواجب، قيل القيام ليس بواجب، وهو قول ابن العربي، وهو قول ابن العربي من المالكية. نعم، وطبعا من ما يستحب في الخطبة أن يخطب قائما وأن يجلس طبعا في أولها وفي وسطها كما هو معلوم مقدارا يسيرا، كما قلنا الراجح الله تعالى أعلم يعني أن القيامة ليس بواجب. وعموما طبعا ورد في الآية يفهم الله إذا رأوا تجارة لهم انفضوا إليه وتركوك قائما، دليل على أنه كان يخطب صلى الله عليه وسلم قائما، وكما ورد في حديث كعب بن عجرة في صحيح مسلم دخل المسجد وعبد الرحمن بن أبي الحكم يخطب قال انظر إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، إشارة لأنه قد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن، وحديث أخرى في هذا الباب. من الشروط طبعا الإمام، هي جماعة، ومن شرط الجماعة كما تقدم معنا أن يكون إمام يصلي بالناس، فهو شرط واضح بين، وهذا الإمام يجب أن يكون من تجب عليه الجمعة، قد تقدم معنا في الدرس الماضي أن العبد لا يكون إماما في الجمعة عند المالكية في مشهور المذهب، أن لا تجب عليه الجمعة، لا تجب عليه الجمعة، ولا يكون الصبي إماما، ولا يكون إماما في النافلة في المشهور، فما بالنا بالفريضة، فما بالنا بالجمعة، كذلك المسافر لا تجب يعني هؤلاء لا تجب عليه، المسافر لا تجب عليه كما هو واضح. ومالك نص في المدونة بالنسبة للعبد أنا لا يهم الناس في العيد ولا في الجمعة. وذهب بعضهم كأشهب إلى صحة إمامة العبد في الجمعة، وكذلك عن أشهب ذهب أيضا إلى صحة إمامة المسافر، ولعل هذا الأقرب الله أعلم من جهة الدليل، والمسألة خلافية. نعم، ذكر ما يتعلق نعم اشترط أن يكون المصلي بالجماعة هو الخاطب، يعني خطيب الجمعة، يعني هو من خطب هو الذي يصلي، إلا إذا وقع منه عذر، وقع له عذر يمنعه من ذلك، مثلا جنون، أصيب بجنون، أصيب بصرع، أصيب بمرض، طرأ عليه مرض، فيعني نقل الأشهب عن مالك أنه لا بأس بأن يستخلف يعني من لم يحضر الخطبة لحدث أصابه أو مرض، لحدث أصابه مرض يعني فعلى كل، فهذا هو الأصل، الأصل أن من خطب هو الذي يصلي، وهكذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا وقع أو كان هناك عذر. طبعا في العذر تكلم وقالوا نفرق بين العذر القريب الذي يزول قريبا، مثلا كالوضوء، ومثلا أحدث وخطب محدثا ويذهب يتوضأ سريعا ويرجع، فإذا لا إشكال في هذا لأنه قريب، فمثلا صرع أو جنون أو مرض فهذا يعني زواله لا يكون قريبا عادة، فيعني في هذه الحالة يعني يجعل أحدا ينوبه في يعني في للصلاة. فهنا نعم، هذا بالنسبة لما يتعلق بعذر الإمام. الخامس موضع الاستيطان، يعني الجمعة تقام كما يعني واضح في مكان الذي ينوى فيه الإقامة، يكون محلا للإقامة يمكن المثوى، المثوى بمعنى الإقامة، سواء بمعنى أقام بالمكان، أقام بالمكان. وبعضهم حدد أن المكان الذي يقام فيه عادة يعني مدة سنة فأكثر، فهذا سواء كان في قرية أو كان في مصر ومدينة، ف يعني إذا كان فهذا هو يعني في هذا هذا هو شرط، أو هذا يعني كما ذكره هنا في الأركان أنه لا بد للجمعة أن تقام في هذا الموضع. أما مثلا البوادي، وهذا معروف عند في البلاد التي فيها البوادي، خصوصا هؤلاء الذين يرحلون من موضع إلى موضع، فإنهم يعني لا تجب عليهم الجمعة، ومعلوم مثلا في موريتانيا عندما قبل أن تبنى العاصمة وبعد أن بنيت العاصمة وقع خلاف بين العلماء في ذلك الوقت قبل بناء نواكشوط أو بعد بنائها، يعني هل مما يعني تجب فيها الجمعة، لأنهم عادة كانوا بدوا رحلا وبالتالي لا يعني لا يعرفون الجمعة، بمعنى أنهم لا يصلون الجمعة في العادة لارتحالهم، فهم يتتبعون مواقع القطر ومواقع المياه لمشيتهم ولإبلهم ونعمهم، ويعني لم يكونوا يصلون الجمعة لأنهم كانوا يرتحلون. ولذلك في نظم الكفاف محمد مولود لم ينظم ما يتعلق بالجمعة، لم ينظم باب الجمعة لأنه لم يكن عليه العمل في زمانه، لم يكن عليه العمل في يعني بهذا الباب يعني، لأنهم كما قلنا هم بدو رحل. قال بلدا كان أو قرية نعم، فكانه يشير يعني هنا إشارة أبو حنيفة في يعني كان ينبه هنا لما عرف من خلاف أبي حنيفة في وجوب الجمعة على أهل القرى. أبو حنيفة لا يرى وجوب الجمعة على أهل القرى، لا طبعا، سواء كانوا في بلد في المدينة في العاصمة أو كانوا في قرية من القرى ف يعني يصلون الجمعة. نعم. قال: وأما آداب الجمعة فثمانية. الأول الغسل لها، وهو سنة عند الجمهور على المشهور، ومن شروطه أن يكون متصلا بالرواحي، فإن اغتسل واشتغل بغداء أو نوم أعاد الغسل على المشهور. الثاني السواك. الثالث حلق الشعر. الرابع تقليم الأظافر. الخامس تجنب ما يتولد منه الرائحة الكريهة. السادس التجمل بالثياب الحسنة. السابع التطيب لها. الثامن المشي لها دون الركوب إلا لعذر يمنعه من ذلك. نعم، بالنسبة للآداب هذه يعني جملة مما يستحب ومما يندب فعله في يوم الجمعة وقبل الرواح وقبل الذهاب إلى الجمعة، أو يعني ما يتعلق بالذهاب إليها في الطريق، فينبغي للمسلم أن يتحلى بهذه الآداب لورود أكثرها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك كما ذكر الغسل للجمعة أي للصلاة وليس لليوم، الغسل للصلاة وليس لليوم. فذكر أنه سنة عند الجمهور في الرسالة، قال: والغسل لها واجب. خليل قال: وسنة غسل متصل بالرواح. قول الرسالة والغسل لها واجب لو ذهب لظاهر الحديث، لكن ليس بالضرورة أن يريد بذلك الواجب الاصطلاحي، لا، الواجب بمعنى أنه سنة مؤكدة، واجب في قوة السنة، أو سنة في قوة الواجب كما هو مصطلح لبعض العلماء، يعني هو ليس واجبا، هو بمعنى واجب بمعنى ثابت ولازم، لكنه لا يصل إلى درجة الفرض والوجوب الاصطلاحي. ورد بذلك حديث معروف، حديث في صحيح مسلم في صحيح البخاري: غسل الواجب غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حديث صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن زيد بن أسلم عن أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وورد في حديث آخر في حديث أبي داود والترمذي في حديث الحسن البصري عن سمرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة من اغتسل في الغسل. طبعا وقع خلاف، الحسن البصري سمع عن سمرة، هناك قال من لم يسمع أصلا، هناك من قال سمع حديث العقيقة فقط، هناك من أثبت سماع الحسن من سمرة بن جندب. فعلى كل، فهذا مما استدل به الجمهور على أن الغسل ليس واجبا الوجوب الاصطلاحي، إنما هو من السنن أو من السنن المؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب، فهذا يدل على تأكده. نعم، والمالكية على أنه مما يعني من الآداب ومما يستحب. قال: من شروط أن يكون متصلا بالرواح. نعم، يعني من شروط استحباب آداب الغسل أن يكون هذا الغسل متصلا بذهابه إلى المسجد. أما إن اغتسل مثلا بعد الفجر وسيذهب إلى الجمعة مثلا قبل الزوال قبيل الزوال فلا، نعم، فمن اشتغل بعد ذلك بنوم أو أكل فهذا لم يأتي بسنة الغسل. ومالك نص قال في هذه الحالة، قال: فليعد غسله في المدونة. أما إن اشتغل بشيء خفيف يسير ليس له بال فهذا لا يضر، يعني إذا فرق بين غسله وبين رواحه إلى الجمعة بشيء يسير فهذا بشيء خفيف لا يضر. طبعا وقال على المشهور يقابله أنه لا يشترط لسنيته أن يتصل بالرواح، هذا قول ابن وهب، هذا قول ابن وهب، وجوز الاغتسال بعد الفجر إلى الجمعة، جوزه على كل. أما إن اغتسل قبل الفجر فلا خلاف أنه لم يأتي بالسنة في المذهب، لا خلاف في المذهب أنه لو اغتسل قبل الفجر أنه لا يعني لا يصح منه ذلك الغسل، عليه أن يأتي بغسل جديد إذا أراد أن يوافق أن يأتي بالسنة. السواك، الحلق، الشعر، تقليم الأظافر، كل هذا طبعا من الأمور مما يندب، وهذا من التجمل المشروع كما قال الباجي، هذا يوم ويوم عيد للمسلمين يجتمع فيه المسلمون، فعليه أن يكون في أحسن حال هيئة ورائحة ونظافة، فيعني يتفقد حاله. كما ذكر طبعا التجمل بالثياب الحسنة، المالكية طبعا يقولون يعني يستحب له أن يلبس البياض وإن لم يكن جديدا في الجمعة، بينما في العيد يستحب الجديد وإن لم يكن أبيض كما يذكرون طبعا أصحاب الشروح والحواشي، التطيب أن يتطيب لها، ورد طبعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى ذلك. أبو بشير ذكر الإجماع على أن الغسل والطيبة مشروعان للجمعة، المشي لها دون الركوب إلا كإذا لعذر يمنعه من ذلك. نعم ذكر مالك كما في النوادر، نقل ابن أبي زيد عن مالك أنه قال في النوادر والمشي إلى الجمعة أفضل إلا أن يتعبه ذلك، أو كان هناك ماء طين مثلا أو مكان أو كان المكان بعيدا، المشي الأحسن هو، لكن لو ركب السيارة دراجة فهذا يعني لم يترك فرضا لم يترك واجبا. أما إن كان له عذر بعد كبعد كأن يصيبه بتعب وأن يشق عليه فهذا لا كراهة ولا إشكال في ذلك. نعم. قال: وأما الأعذار المبيحة للتخلف عنها فمن ذلك المطر الشديد والوحل الكثير والمجذم الذي تضر رائحته بالجماعة والمرض والتمريض بأن يكون عنده أحد من أهله مريضا كالزوجة والولد أو أحد الأبوين وليس عنده أحد يعوله فيحتاج إلى التخلف لتمريضه، ومن ذلك إذا احتضر عنده أحد من أقاربه أو إخوانه. قال مالك: في الرجل يهلك يوم الجمعة فيتخلف عنده رجل من إخوانه ينظر في شأنه لا بأس بذلك، ومنها لو خاف على نفسه من ضرب ظالم أو حبسه أو أخذ ماله، وكذلك المعسر يخاف أن يحبسه غريمه على الأصح، ومن ذلك الأعمى الذي لا قائد له، أو أما لو كان له قائد أو كان ممن يهتدي للجامع بلا قائد فلا يجوز له التخلف عنها. نعم. طيب بالنسبة للأعذار، يعني هناك أعذار يعني تبيح للمرء أن يتخلف عن الجمعة عن الجماعة. خليل لما ذكر هذه المسائل وغيرها أدخل فيها الجماعة، فهي أعذار من باب أولى للجماعة، لأن الجماعة سنة مؤكدة عند المالكية والجمعة فرض كما تقدم معنا. ابن بشير جمع هذه الأعذار بأن هي الخوف على النفس أو المال أو الاشتغال بما يعني توجه الاشتغال به، فهذا يعني جمعها ابن بشير في هذه المسألة. من يخاف على نفسه كقتل كخطف كقطع عضو أو على مال كلصوص مثلا سيأخذون مال أنه سيشتغل كما يعني سيأتي معنا في مسألة التمريض. فطبعا المطر الشديد الوحل الكثير هذه أعذار تبيح التخلف. في المذهب حقيقة يعني قولان، هناك قول بسقوط الجمعة بالمطر والوحل الكثير، وقيل لا تسقط وقيل لا تسقط، وطبعا بعضهم قال الرجراجي قال أن الخلاف هذا في الأمر هو خلاف في الحال، يعني هل هذا المطر يعني كثير يعني أم لا، يعني هذا بحسب المطر، يعني كأنه يشير إلى أن الأصل لا خلاف، يعني إذا كان كثيرا شديدا هو عذر، لم يكن كثيرا شديدا فلا يكون عذرا. خلي ذكر قالوا عذر تركها والجماعة شدة رحل ومطر، ما هذا الشدة يعني كثير. ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما قال في قال المؤذن في يوم المطير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم. الناس كأنهم استنكروا ذلك فقال تعجبون من ذا قد فعله من هو خير مني أن الجمعة عزم وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والضحض كما ورد أي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خير منه. المجذم الذي تضر رائحته بالجماعة نعم كان مصيبا بمرض الجذام فإنه يعني هذا سيتضرر به الجماعة. تقدم معنا في مسألة المجذم إذا من أصيب بالجذام ومن كان مريضا بالجذام أنه لا يكون إماما راتبا للناس فهذا يعني كما يعني ممن يعني يجوز له أن يتخلف عن الجماعة وعن الجمعة وتسقط عنه صلاة الجمعة ويصلي الظهر. هناك من أطلق الخلافة في أطلق الخلافة في مسألة الجذام والبرص من كان أيضا مصابا بالبرص هناك من أدخل أيضا أدخلهم في هذا الحكم هل يجوز لهم التخلف عن الجمعة أو لا. هناك من أطلق يعني إذا قلنا أطلق يعني أنهم أجازوا لهم أو لم يجوزوا لهم. وعموما إذن كان هناك ضرر في بعض الأمراض التي ثبت بأنها تعدي شرعا وقدرا بقدر الله تعالى فهؤلاء يعني معذورون بالتخلف عن الجماعة. المرض نعم المرض هذا يعني يشق عليه كما قلنا هي من شروط الوجوب الصحة من شروط الوجوب الصحة. فالمريض نقل ابن رشد في المقدمات الممهدات نقل الاتفاق على أنه عذر إذا كان هذا المرض يشق عليه قد يكون مرضا يسيرا خفيفا لا يشق كان مثلا المسجد قريبا ولا يشق عليه الذهاب إلى المسجد فهذا مرضه يسير لا يكون عذرا للتخلف. فمن كان مرضا شديدا أو كان مريضا مرضا يسيرا لكن مثلا سيتجشم الذهاب هناك مشقة قد تزيده مرضا فهذا تسقط عليه الجمعة ويجب أن يصليها ظهرا. مسألة التمريض أيضا التي ذكرها فذكر شيئا قليلا كلاما فيها ذكر منها ذكر كلاما لمالك رضي الله تعالى عنه بأن يشتغل بأحد الأقارب يعني كالزوجة كالولد كأمه كأبيه نعم هؤلاء ليس لهم من يعولهم ليس لهم من يمكنه أن يمرضهم. يمكن شخصا تكون له أخت أو أخوات مثلا يمكنهن أن يقوموا بوالده أو مثلا بزوجته مثلا معه في البيت أو بأولاده إذن هذا لا يتخلف. أما هذا المريض لا هو يحتاجك تعين عليك أن تبقى معه لتمريضه قد يحتاج دواء يحتاج ماء يحتاج إلى شيء فيعني ما هذا عذر في التخلف عن الجمعة وعن الجماعة من باب أولى. كذلك في مسألة الاحتضار أحد الأقارب هناك أحد يعني هذا يعني كما ذكر قول مالك ذكر فيه قول مالك ونص مالك في الرجل يهلك يوم الجمعة فيتخلف عنده رجل من إخوان ينظر في شأنه يهلك بمعنى يموت بمعنى يموت فهذا يتخلف الرجل ينظر في شأنه في تجهيزه في جنازته في حفر قبره ونحو ذلك فهذا يعني مما يعني أجاز فيه مالك أو جعله عذرا من الأعذار. وطبعا ذكر ابن حبيب عن ذكر ابن حبيب هذه المسألة ذكر عن مالك أنه إذا مات عنده ميت فله التخلف يعني أن يشتغل بالجنازة أو له مريض يعني يخشى عليه الموت يخشى عليه الموت. أبو الرشد ذكر في هذه المسألة كما في المقدمات ذكر أنه يعني هذا الشخص لم يجد مثلا هذا الذي مات لا يوجد من يكفنه ويخشى عليه أن يتغير إن أخر ذلك إلى أن يصلي الجمعة فهذا يتعين عليه أن يكفنه وأن يدفنه ولو ترك الجمعة فيمكنه أن يصليها ظهرا. فإذن هذا من المسائل كما قلنا التي هي أعذار هي أعذار. كذلك لو خاف على نفسه من ضرب ظلم نعم لو خرج مثلا قد يخشى أن تمسكه الشرطة ظلما مثلا على سبيل المثال أو أن يحبس أو أن يؤخذ ماله من اللصوص هذا خوف على النفس يعني إذا سعى أو حضر الجمعة يعني قد يخرج عليه لص قد يخرج عليه غاصب فتتحقق هذه الأمور. نقل ابن بشير الإجماع أصلا نقل الإجماع على السقوط على سقوط الجمعة عنه نعم طبعا الغريم نعم بالنسبة للمعسر هذا يعني يخشى هو أن يحبسه كما هو معلوم شرعا يجوز أن يحبس الغريم وأن يحبس يعني هذا المدين هو مدين يخشى أن يقوم عليه الغرماء فالغريم يمكنه أن يحبس المدين في ذلك الدين في ذلك الدين. فهذا مما يعني يجوز للمعسر الذي يخاف الحبس في هذه المسألة أن يتخلف عن الجمعة، ويعني بالرشد نعم في المقدمات أيضا يعني نقل الاتفاق على عدم عد هذا من الأعذار، نقل الاتفاق وهذا نقله بالرشد، فكأنه يخالف في هذه الرشد. وأنا طبعا هذا هو الجد الذي نذكره غالبا في هذه المسائل الفرعية، هو الجد، جد صاحب بداية المجتهد وصاحب المقدمات الممهدات وصاحب البيان والتحصيل وصاحب المسائل، وهو من فقهاء ومن كبار فقهاء المذهب المالكي، فقهاء المذهب المالكي. نعم كما قلنا المسألة فيها خلاف، وحتى خليل نقل في التوضيح الخلاف، خشي المدين أن يسجنه الغرماء وليس له مال، كان مليا ينبغي طبعا أن يرجع أموال الناس ولا يجوز له التخلف، تكلمنا عن المعسر عديم، بعضهم قال لا عذر له وبعضهم يعني جوز له، جعل هذا من الأعذار. نعم مسألة الأعمى قرأتها؟ أي نعم شيخ. نعم الأعمى الذي لا قائد له، نعم العمى وطبعا مرض نوع من المرض سيكون معذورا، لكن هذا بشرط أن لا يكون له قائد. ناس المسألة قالوا مثله الأعمى الذي لا يهتدي بنفسه أو لم يجد من قائد، ليس له قائد. أما لو كان له قائد أو كان ممن يعرف الطرق، كما هو معلوم هناك أشخاص ممن يعني هم لا يرون ممن هم مصابون بالعمى، هذا ما موجود ومعروف في واقعنا، أنه يهتدي إلى المكان، إلى المقاهي وإلى الدكاكين وإلى هذه الأمور، يعني يهتدي بمفرده كما هو معلوم. لكن أحيانا طبعا يكون في مكان يخاف عليه من السبع، يخاف عليه من السقوط، من التردي في بئر، فلا يهتدي، أو كما قلنا يعني ليس له قائد، يمكنه أن لا يهتدي لكن يكون له قائد، إذن فهذا لا يجوز له التخلف كما ذكر. هم في المذهب هم يذكرون قولين في الأعمى، يعني أحدها طبعا هذا هو الذي تسقط عنه الجمعة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وذاك هناك قول بأنها لا تسقط عنه ولو لم يجد قائدا، وهذا ما مشى عليه سند، اختاره سند المالكي من أئمة المصريين المالكيين، وعلل هذا ما ذكر، قال الظاهر عندي أنها لا تسقط عنه بكثرة الناس في الشوارع، يعني يمكنهم أن أن يوصلوه إلى المسجد وأن يبينوا له الطريقة وأن يذهبوا به إلى المسجد، فهذا على كل هذا وارد صحيح، لكن هناك أحوال وهناك مسائل، وقد كما قلنا في يكون مثلا في مسلك وعي أو يكون في مكان تكثر فيه مثلا السباع والحياة، هناك يكون خطر، يكون تلك الأمان تكون خطرا عليه، وبالتالي يكون هذا من الأعذار. نعم. قال رحمه الله: ويحرم السفر عند الزوال يوم من يوم الجمعة على من تجب عليه الجمعة، وكذلك يحرم الكلام والنافلة والإمام يخطب سواء كان في الخطبة الأولى أو الثانية، ويجلس الرجل ولا يصلي إلا أن يكون قد تلبس بنفل قبل دخول الإمام فيتم ذلك، ويحرم البيع والشراء عند الأذان الثاني ويفسخ إن وقع. واصل. ويكره ترك العمل يوم الجمعة، وكذلك تنفل الإمام قبل الخطبة، وكذلك يكره للجالس أن يتنفل عند الأذان الأول، ويكره حضور الشابة للجمعة، وكذلك السفر بعد الفجر، والله أعلم. نعم بالنسبة للسفر يوم الجمعة، بالنسبة للسفر في يوم الجمعة عند الزوال لا يجوز له أن يسافر، يعني بعد الزوال طبعا هو دخول وقت الجمعة، فتتعين عليه وتجب عليه الجمعة إن كان من أهل الجماعة طبعا، فإذا هذا لا يحرم عليه السفر عند الزوال كما ذكر، وهذا من تجب عليه الجمعة يحرم عليه السفر. أم هو السفر له أحكام قبل الجمعة، قبل فجر الجمعة هذا جائز اتفاق، بعد الفجر فيه قولان الكراهة والجواز، والكراهة هو المشهور كما سيذكره في آخر باب الجمعة، وأما السفر عند الزوال فهذا لا يجوز، هذا متفق عليه في المذهب. كذلك مما يحرم عليه الكلام وعند الخطبة، يعني كلام الإمام يخطب فهذا محرم. لا يحرم الكلام بمجرد طلوع الإمام على المنبر، لا، إذا طلع الإمام المنبر لا، الكلام ما زال مباح، لكن إذا بدأ الإمام في الخطبة شرع في خطبته فيحرم. ورد في الحديث طبعا حديث البخاري، نعم البخاري مسلم، إذا قلت أصحابك أنصتوا يوم الجمعة، إذا قلت أصحابك يوم الجمعة أنصتوا الإمام يخطب فقد لغوت، في حديث أبي هريرة وحديث مشهور في هذه المسألة. إذن أما إذا طلع المنبر فالكلام ما زال مباح، إذا شرع في الخطبة نعم يحرم الكلام. النافلة عند المالكية تمنع بمجرد صعود الإمام المنبر، تمنع بمجرد طلوع وصعود الإمام المنبر النافلة، وليس ببداية الخطبة، وليس في بداية الخطبة، ذلك متعلق بالكلام، متعلق بالكلام. طبعا قال كان في الخطبة الأولى أو في الثانية، نعم يعني الكلام ممنوع ومحرم، والنافلة ممنوعة ومحرمة في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية. بالنسبة للصلاة وللتنفل، نعم إذا هو يعني الإمام على قام وبدأ الخطبة فيقوم يتنفل وهو جالس، أما بالنسبة لتحية المسجد لو دخل فهذا ورد في حديث كما في صحيح مسلم وغيره، حديث جابر بن عبد الله بن قال إذا جاء أحدكم الجمعة قد خرج الإمام فليصلي ركعتين، فليصلي ركعتين. ويعني بعض المالكية بعضهم قد تأول بأن ذلك الرجل كان صعلوكا وهو فقير، وكان هو في حديث طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر الرجل أن حديث في حديث سليك الغطفاني هذا يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني يقوم أن يصلي ركعتين، فقالوا هذا رجل فقير أنه يعني حالته يعني أنه رث الهيئة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبصر الناس حاله فيتصدق عليه حتى لا يكون في ذلك حرج، إذا قال تصدق على فلان. ولكن كما هو ابن بشير يعني رد هذا التأويل الذي هو مشهور عند المالكية يتأولونه كثيرا، أن هذا يعني بالحديث العام بالكلام العام إذا جاء أحدكم، إذا المسألة ليست متعلقة بالسليك وليست متعلقة وليست حادثة عين، قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، كما قلنا هذا الحديث في صحيح مسلم وحديث جابر بن عبد الله. نعم يجلس الرجل لا يصلي ليكون تلبس بنفق قبل دخول الإمام، هذا واضح عند المالكية، إذا دخلت وصليت وأنت تصلي تحية المسجد ودخل الإمام وطلع على المنبر فتتم نافلتك، تتم صلاتك، تتم تحية المسجد، لا إشكال في ذلك. البيع والشراء عند الأذان الثاني، طبعا الأذان الأول هذا ومعلوم طبعا الأصل هو أذان واحد، أذان وإقامة، لكن كما هو طبعا عثمان بن عفان جعل يعني كما هو مشهور في السيرة وفي التاريخ أنه جعل الأذان الثاني هذا على الثورة، فهذا من فعل عثمان رضي الله تعالى. إذن هذا الأذان الثاني هو الذي دخل به الوقت، الأذان الأول كالتنبيه، فالأذان الثاني هذا هو الذي دخل به الوقت، فحينها يحرم البيع والشراء، يحرم البيع بالأذان الثاني الذي بعده سيشرع الإمام في الخطبة، وحين دخل الوقت دخل وقت صلاة الجمعة، فهذا البيع ممنوع والشراء أيضا ممنوع. واستثنوا من ذلك من انتقض وضوءه ولم يجد ماء إلا بالثمن، ذكر ابن ناجي هذا الاختصاص وهذا التخصيص وهذا الاستثناء، انتقض وضوءه لم يجد الماء إلا بأن يشتريه، فهذا له أن يشتريه ولو بعد دخول الوقت ولو بعد الأذان. بالنسبة عند الأذان الأول لا بأس به، ونقلوا عن ابن القاسم أنه قال أن الأولى ترك البيع بعد الأذان الأول، على كل هو لا شك في صحة البيع بعد الأذان الأول الذي لم يدخل به الوقت، يفسخ إن وقع واضح هذا لأنه بيع فاسد وبيع ممنوع، فهذا يفسخ إذا كان من قبل متعاقدين تجب عليهما الجمعة أو أحدهما تجب عليه، البائع أو الشاري إما أن تجب الجمعة عليهما كرجلين كذكرين بالغين مقيمين بالشروط التي مر ذكره، أو كان أحدهما بيع بين امرأة وبين رجل فهذا أيضا يفسخ لأن الرجل ركن من أركان العقد بائعا كان أو مشتريا، المرأة نعم لا تجب عليه، لكن بالنسبة للرجل هو ركن هنا في العقد، فيفسخ البيع. أما إن كان وقع ممن لا تجب عليه الجمعة، بين مسافرين مثلا على سبيل المثال، بين امرأتين، فهذا لا إشكال في صحة البيع، لأنهم أصلا ليسوا مخاطبين بوجوب صلاة الجمعة، فكما تقدم معنا في مسألة الشروط. ترك العمل يوم الجمعة استنانا هذا الذي يكره. خليل قال: وكره ترك الطهر فيهما، ترك طهر فيهما والعمل عملي، أي المقصود وكره ترك العمل، نعم، يعني في ذلك اليوم يعني يكره أن يترك العمل. قالوا: إلا إذا كان من باب الاستراحة ليتهيأ للجمعة، يعني إذا كان تعظيما لذلك اليوم أو استنانا فهذا مكروه، فيه نوع من التشبه بأهل الكتاب كما هو معلوم. أما إن كان من باب الاستراحة وحتى يشتغل بالجمعة وبسننها، وهذا يعني كما هو معلوم في بعض البلاد الإسلامية يأخذون الجمعة راحة، ففي هذا الباب حقيقة لا بأس. أما من كان على سبيل السنية أو التعبد أن يفعل ذلك فلا، فهذا يعني ليس مشروعا من هذا الوجه. تلف الإمام قبل الخطبة، نعم هذا مما يكره. قال هو في الرسالة، قالوا: وليتنفل إن شاء قبلها، ولا يفعل ذلك الإمام. الإمام إذا دخل المسجد مثلا قبل الأذان، وطبعا إذا دخل المسجد يمكنه أن يصلي تحية المسجد إذا لم يكن الوقت وقت كراهة، هذا بالنسبة للمالكية في العموم، أو وقت نهي، هذا لا إشكال في ذلك. والأصل إذا دخل الإمام يصعد مباشرة المنبر، يصعد المنبر، يعني تكون هناك نافلة مخصوصة قبل صعوده المنبر. لا، نعم، إن كان أتى مثلا قبل الوقت بكثير وسيجلس يصلي تحية المسجد كما هي الحالة العامة، الحالة العادية كما نقول. أما أن يخصص بالتنفل قبل الخطبة فهذا لا، فهذا يعني ليس مما ورد في السنة، ولا أرى بذلك المالكية. نعم، قال يكره الجالس أن يتنفل عند الأذان الأول، هو جالس في المسجد وأذن الأذان الأول، فلا يقوم ويتنفل، فهذا مما يكره. وبعضهم قال يعني أن هذا المنع هو لمن كان على سبيل العادة أن يتنفل بعد الجمعة، أن يتخذ ذلك عادة، فهذا لم يرد فيه الدليل ولم ترد يعني به السنة، فهذا هو. أما لو فعل ذلك أحيانا فلا بأس، بعضهم يعني تأول المسألة على هذه الحالة. ويكره حضور الشابة للجمعة خشية الافتتان مع كثرة فساد الأزمنة، هذا يعني كلام معروف ومشهور عند الفقهاء. أما العجوز التي لا تشتهى فلا يكره لها أن تحضر، لا يكره لها حضور الجمعة، لا يكره لها أن تحضر الجمعة، لأنها طبعا عادة لا يخشى الافتتان بها. أما الشابة عموما على كل هذا كله طبعا عندهم إذا كانت قد خرجت بلباسها الشرعي الموافق للسنة ساترة عورتها، فهذا هو الذي يكره في حقها. أما إن كان طبعا يعني تخرج متبرجة في حجابها شيء من النقص، فهذا لا شك أنه محرم في الجمعة في غير الجمعة من باب أول. عموما هم طبعا يقولون في بالنسبة للمرأة صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، هذا في الصلاة الخمس، لكن لو استأذنت لا تمنع إماء الله مساجد الله، كما ورد في حديث ابن عمر عن طرق كثيرة، حتى أن ابنه بلال لما اعترضه سبه ابن عمر سبا شديدا ولم يكلمه حتى مات، لأنه عارض السنة برأيه. فهذا إذا فعل ذلك يعني لا إشكال في ذلك، ولا كراهة عليها في العموم، لكن الفقهاء أو لكن طائفة من الفقهاء لما رأت فساد الأزمنة ونحو ذلك فحكموا بالكراهة ولم يحكموا بالتحريم. عموما الأصل هو الجواز إلا إذا كان هناك مفسدة، فهذه يقدرها العلماء في كل زمان ومكان، هذا بالنسبة للشاب أو بالنسبة للمرأة ولو لم تحضر طبعا صلى الظهر، فهي طبعا الجمعة أصلا ليست واجبة عليها. كذلك السفر بعد الفجر، ذكرنا طبعا أن المذهب على قولين في هذه المسألة، قيل بجواز السفر بعد الفجر بعد فجر يوم الجمعة، وقيل بالكراهة، لأنه الأصل طبعا أنه طبعا ودخل دخل نهار الجمعة دخل يوم الجمعة، وإذا عليه أن يشتغل بالجمعة ويتهيأ لها وأن يفعل أدابها وسننها، هذا هو الذي يشتغل. لكن لو سافر فهو مكروه. والقول الثاني ولعله هو الأقرب والله تعالى أعلم من جهتي الدليل العام، أنه لا بأس بالسفر إذا جاءه سفر في ذلك اليوم، فلا يعني يمنع منه ولا يقال في حقه بالكراهة. وعلى كل المسألة يعني خلافية بين في المذهب أصلا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب حسام تسمعني؟ صوت عندك مذلي التليجرام منش نسمع فيك. طيب جزاكم الله خيرا، إن شاء الله تعالى موعدنا الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.